واطلب منه وديعتك، فإن جحدك فقل له امضي معي إلى القاضي إياس نتحاكم عنده. فلما جاء إليه دفع إليه وديعته، فجاء الرجل إلى القاضي إياس وأعلمه بذلك. ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعا في تسليم المال، فسبه القاضي ورده وطرده، وكانت هذه الواقعة مما يدل على عقله وصحة فكره. وكما أن العقل والذكاء أمر ممدوح، فإن الحمق والغباء والتسرع خلق مذموم، وهو غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وداء دواؤه الموت. وأبرز الصفات التي تدل على حمق الرجل ترك النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، وثقته بمن لا يعرفه، والعجب، وكثرة الكلام، وسرعة الجواب، والخلو من العلم، والعجلة، والخفة، والسفة، والظلم، والغفلة، والسهو، والخيلاء. والأحمق إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط، وإن قال أفحش، وإن سئل بخل، وإن سأل ألح، وإن قال لم يحسن، وإن قيل له لم يفقه. وأعجب العجب أن تختلط الأمور حين لا يميز بين العاقل والأحمق لوجود كثير من هذه الأوصاف بينهما، فلا يكاد يعرف العاقل من الأحمق. وقد قيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: عالجت الأبرص والأكمه فأبرهتهما، وعالجت الأحمق فأعياني. وقد قيل: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، ومن ابتلي بأحد من الحمقى فأكثر عليه فليلزم الصمت عنده، فإنه أنجح علاج لدائه وخير جواب لسؤاله. فإذا كان المرء قد أنعم الله عليه بالعقل وعافاه من الحماقة فليحمد الله على نعمائه، فإن العاقل وإن كان محروما خير من الأحمق وإن كثر خيره. وعلى المرء أن ينمي عقله بما يعرض عليه من النظر في العلوم والتجارب ومجالسة ذوي العقول، فإن من ترك الاستماع لذوي العقول مات عقله. وليحذر من مجالسة الحمقى، فإن مجالستهم تضعف العقول وتذهب الهيبة والوقار. قال شعبة ابن الحجاج رحمه الله: عقولنا قليلة، فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل. وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته. وقال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلي، فإذا اختصم إلي اثنان جمعت عقلي كله. وقال رجل لإياس: إن فيك خصالة لا تعجبني. فقال: ما هي؟ قال: تحكم قبل أن تفهم، وتجالس كل أحد، وتلبس الثياب الغليظة. فقال له: أيها أكثر، الثلاثة أو الاثنان؟ قال: الثلاثة. قال: ما أسرع ما فهمت وأجبت. فقال: أو يجهل هذا أحد؟ قال: وكذلك ما أحكم به أنا. وأما مجالستي لكل أحد فلا، أن أجلس مع من يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف لي قدري. وأما الثياب فإنما ألبس منها ما يقيني لا ما أنا أقيه. وقال إياس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق.